إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ الإمام المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر الأصل الرابع وهو في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وفي بيان من تشبه بهم وليس منهم، شرع رحمه الله تعالى في بيان الأصل الخامس فقال: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم أي ومن تبع الرسل فليس منهم، يعني ليس من الأولياء عند هؤلاء، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يعني ليس من الأولياء عند هؤلاء. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الأصل الخامس في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. والناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف: الأول ينفيها كلية كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، والثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق والصوفية والقبوريين، والثالث وهم أهل السنة والجماعة. فالناس في كرامات الأولياء على هذه الثلاثة الأصناف، وأهل السنة وسط بين من غلا ومن فرط. والكرامات لها أربع دلالات: الدلالة الأولى بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى في خرق العادة بإظهار الكرامة، والثانية تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كان ذلك كذلك ما وقع خارق للعادة، ولكن يكون الناس على إلف عادتهم ومألوف طبيعة أحوالهم، ثم يجري الله تبارك وتعالى الكرامة لولي من أوليائه، فيدل ذلك على أن الطبيعة لا تفعل شيئا كما يقول المهووسون بالمادة وعلومها. الثالث من دلالات الكرامات وأدلتها أنها آية للنبي المتبوع، فإذا أجر الله تعالى كرامة على يد ولي من الأولياء في أمة وكان صادقا متبعا، فهذا إنما هو آية للنبي المتبوع. وأما الدلالة الرابعة من دلالات الكرامات فهي أن فيها تثبيتا وكرامة للنبي المتبوع، وكذلك لمن أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، فإذا جرت فهي تثبت الدين الذي جاء به النبي المتبوع وتكون كرامة له، وتكون أيضا تثبيتا لمن أجراها الله على يديه أو لمن كان عنده. فهذه من دلالات الكرامات وعلاماتها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل وهو في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله، فإن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، وهذا ينافي التقوى، وهي لا بد من توفرها في الولي، فيكون ناقضا لما تقوم به ولايته، لأن الولي لا يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا متقيا، كما قال الله جلت قدرته: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم بحليتهم، ووضح الله تبارك وتعالى الشرطين اللذين ينبغي أن يتوفر في الولي حتى يكون وليا. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولي لا يمكن أن يكون كاذبا ولا أن يزكي نفسه، لأن هذا يطعن في تقواه، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا زكى نفسه وادعى أنه ولي فإنه حينئذ يكون قد أتى بما يطعن في تقواه، فإذا لم يكن وليا في الحقيقة وكان عمله مكذبا لدعواه فإنه يكون كاذبا. فهل يكون وليا لله تبارك وتعالى وهو كاذب قد نسف هذا الشرط الكبير، وهو شرط التقوى الذي ينبغي أن يأتي به حتى يكون وليا؟ أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حالهم وأحوالهم بما جاء في النصوص في أوصاف الأولياء. وقد أشار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى إلى علامة محبة الله وولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى التي ساقها الشيخ المصنف رحمه الله قوله تعالى في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية كما ذكر ابن جرير وكذلك هو في فتح القدير وغيره من كتب التفسير. هذه الآية تسمى آية المحنة أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، لأن الشأن ليس في أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. فلما زعم أقوام وادعوا أنهم يحبون الله تبارك وتعالى أنزل الله رب العالمين آية المحنة، فهذه آية الامتحان والاختبار، يمتحن بها من ادعى المحبة لله العلي الغفار. فإذا قال من يقول مدعيا إنه محب لله تبارك وتعالى يقال له إذن فأرنا اتباعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن كنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ظاهرا وباطنا فإنك حينئذ يحببك الله تبارك وتعالى وتكون صادقا. فهذه هي آية المحنة، من ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله، فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق، وإلا فهو كاذب في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في ما ذكر من هذا الأصل الكبير، وفيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية، وهي قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية وصف الله تبارك وتعالى فيها وفي التي بعدها أولياءه بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها في الآيتين أوصاف، فلينظر في تلك الأوصاف ثم ليبحث بعد عن الاتصاف، فإنه ليس الشأن في معرفة الأوصاف، وإنما الشأن كل الشأن في تحقيق الاتصاف، ليس الشأن في معرفة الأوصاف، هذه أوصاف، الشأن كل الشأن في تحقيق الاتصاف بتلك الأوصاف. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، فلا يحاربون المؤمنين ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. المحبة لها أوصاف، كما قال الله جلت قدرته، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ثم ذكر هؤلاء الذين يحبون ويحبون، ذكرهم موصوفين بأوصاف، فقال جلت قدرته: أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن يحب الله ويحبه الله لا بد أن يكون أولا متبعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم من صفات من يحبون الله ويحبهم الله أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما في هذه الآية العظيمة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا يحاربون المؤمنين ولا ينابذون المؤمنين ولا ينبذون المؤمنين ولا يسخرون من المؤمنين ولا يقفون ضد المؤمنين بأي صورة من الصور، بل هم أذلة، كما قال الله جلت قدرته، على المؤمنين. والوصف الثاني لهم أنهم أعزة على الكافرين، أي أقوياء على الكافرين، غالبون للكافرين، ليس بأسهم على المؤمنين، وإنما بأسهم على الكافرين والمنافقين. لا تعكس الآية ولا تنتكس، وإنما يؤتى بها على وجهها. هم كما قال الله جل وعلا قوم يحبهم الله ويحبونه، صفات الذين يحبهم الله ويحبونه في أول مذكور أنهم أذلة على المؤمنين، ثم الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين، ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله يجاهدون في سبيل الله. فجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لا يجاهدون لمغنم ولا يجاهدون لصيت وسمعة ولا يجاهدون ليرى مكان الواحد منهم ولا يجاهدون لغرض من أغراض الحياة، وإنما يجاهدون من أجل الله وفي سبيل الله. وقال جلت قدرته يجاهدون في سبيل الله، يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذين يحبهم الله ويحبهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون تبعه، ويحبون الله تبارك وتعالى ويحبون رسوله ويحبون المؤمنين، هؤلاء من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله. ثم جاء الوصف الرابع في الآية في قوله تعالى لا يخافون لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم، يعني إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله تبارك وتعالى لا يخافون لومته، لا يخافون لومة لائم، وإنما يمضون مصممين على الحق ثابتين على الصراط المستقيم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يمكن أن يكونوا محبوبين لله تبارك وتعالى إلا إذا اتبعوا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الآية هنا بقوم يحبهم، فحققوا الشرط في آية آل عمران أنهم يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فعلوا أحبهم الله. ثم هم الذين يأتي الله تبارك وتعالى بهم ثابتين على الحق بعد ارتداد من يرتد، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ثم ذكرهم بهذه الصفات. وآخرها في الآية ذكرا أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لا يخافونه ولا يخافون لومته، ولا يمنعهم ذلك من القيام بدين الله رب العالمين. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة التي ساقها في ضمن الآيات التي أشار بها إلى علامة محبة الله وعلامة ولاية الله، فمر ذكر ذلك ومن أحبه الله فهو ولي لله بلا نزاع ولا خلاف. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الأولياء بحليتهم ونص عليهم، فقال جلت قدرته ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وبيّن تبارك وتعالى أن أولياء الله هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح. فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، وأنه في ادعائه من هداة الخلق وحفاظ الشرع فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه، كما قال الشيخ المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الآيات التي أشار بها إلى علامات محبة الله تبارك وتعالى وأمارات ولاية الله رب العالمين، قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه يعني ويدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، صار الأمر إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن التحلل من الأمر والنهي، وأن من اتبع الرسل فليس من الأولياء ولا بد ليكون وليا من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس من الأولياء عندهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى عند هؤلاء المضلين فليس منهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فلخص الشيخ الشارح رحمه الله أطرافا من تلك الرسالة البديعة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وساق منها، وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، فللرحمن أولياء وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فذكر أولياء الرحمن وذكر أولياء الشيطان، فقال جلت قدرته: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يتولون هم أولياء الشيطان. فذكر الله تبارك وتعالى أولياء الرحمن وذكر أولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، بحيث لا يشتبهان، بحيث لا يكون ولي الشيطان معدودا من أولياء الرحمن، وبحيث لا يكون ولي الرحمن متهما بأنه من أولياء الشيطان، كما اشتكى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك من أهل زمانه، وقال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبع الرسل فليس من الأولياء، ولا بد عند هؤلاء من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس من الأولياء، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، وهما شرط الولاية. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالولي لا يكون وليا عندهم إلا إذا كان غير متق وغير مؤمن، ومن تعهد بالإيمان والتقوى فليس عند المضلين من الأولياء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا ما يحب أن يعطى ومنعوا ما يحب أن يمنع. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء من عنده واتبعه باطنا وظاهرا. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه، أي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس من أولياء الله، بل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أعداء الله ومن أولياء الشيطان. الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون من أولياء الله؟ لا يكون إلا وليا للشيطان، عدوا لله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. الشيخ لخص جملا وأطرافا من الرسالة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيأتي بهذه القواعد قد لا تبدو متماسكة كما هي في الأصل، يفضي بعضها إلى بعض. فإن شيخ الإسلام بعد أن ذكر ما ذكر من وجوب التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر أن من حاد الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفه لا يمكن أن يكون وليا للرحمن، بل هو ولي للشيطان، شرع في بيان أن الناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وهما ركنا الولاية. وكذلك يتفاضلون، أي الناس، في عداوة الله بحسب تفاضلهم في ضد الأصلين المذكورين، يعني بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. الآن يلزمنا أن نصحح المفهوم المغلوط الذي تربى عليه من تربى ودرج عليه من درج، وهو مفهومنا في أولياء الله. قد تكون وليا لله تبارك وتعالى وأنت لا تدري أنك ولي، لأنه ارتبط في الذهنية الإسلامية في الأعصور المتأخرة أن الولي لا يكون وليا إلا إذا أجريت خوارق العادات كرامات على يديه، وليس بلازم، بل قد يكون من جرى على يديه من خوارق العادات ما جرى لا يكون في مرتبة من لم يجر على يديه من تلك الكرامات شيء. وإنما الكرامة الحقيقية الصحيحة هي في لزوم الاستقامة، فالكرامة لزوم الاستقامة. فإذا كنت مستقيما فهذه أكبر كرامات الله تبارك وتعالى التي يجريها الله رب العالمين على يديه. الاستقامة هي عين الكرامة، فإذا أكرمك الله تبارك وتعالى بالاستقامة فقد أكرمك حق. ولكن في الأعصور المتأخرة وعند كثير من المسلمين لا يكون المسلم وليا لله تبارك وتعالى إلا إذا أجري على يديه من خوارق العادات كرامات، وقد لا تكون في الحقيقة من الكرامات، بل لا تكون في الحقيقة إلا من التلبيسات الشيطانية كما سيأتي ذكر ذلك، ومن فعل الشيطان الرجيم لا من منة الرحمن الرحيم. وقد وضح الشيخ ذلك، فنحن نحتاج من الآن أن نجلي في أذهاننا في أعين بصائرنا هذا المعنى الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، أول سورة الواقعة وآخرها، وفي الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. والشيخ في الأصل ذكر ذلك وعلق على كثير منه رحمة الله عليه. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات، لم يكن من أولياء الله. والوهم الشائع أن يكون مجانبا للحسنات مقارفا للسيئات وهو مع ذلك ولي من أولياء الله الصالحين ومن كبار سادات الأولياء، هذا الوهم الشائع لا ينبغي أن يكون، لأنك تصف ولي الشيطان بأنه ولي للرحمن، وهذا لا يجوز، لا يحل ربنا لنا أن نفعل ذلك. فلا بد أن نعرف وأن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد حينئذ أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف. يعني عندما تقول له، أنت تقول لهذا الذي يحاد الشرع ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إنه ولي من أولياء الله، ما حجته؟ يقول لقد سمعته يقول إنه كوشف بكذا وكذا من أمور الغيب المكاني أو الزماني، أو وقع أمامي وتحت عيني من هذا الذي يخالف الكتاب والسنة ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع منه أنه جعل حجرين يتناطحان وسالت من بينهما دماء، وهذه تلبيسات شيطانية، فهذا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، فيدعي مثلها. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك، يعني ما سمعه ممن يدعي الولاية من المكاشفة أو ما رآه من التصرف، لا يجوز أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله. يعني لا يكفي هذا دليل، حتى وإن لم تجد منه ما ينقض ولاية الله تبارك وتعالى، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله تبارك وتعالى بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالادعاءات الكاذبة، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وكان هذا وما زال شائعا عند كثير ممن يدعون الولاية أو تدعى فيهم ولهم، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، فيقول إن الشرع الظاهر إنما جاء للعوام، وأما الحقيقة الباطنة فهو أي هذا الولي المدعى مستمد من الله تبارك وتعالى أصلا، ليس بينه وبين الله واسطة بزعمه. أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله سوى طريق الأنبياء عليهم السلام، فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله، لا يجوز، تكون قد وضعت هذا الوصف في غير موضعه. وإذا كان هذا وليا لله وهو على هذا من ترك الفرائض ومن ارتكاب المحارم، ثم تقول هذا ولي لله، أنت تسفه دين الله تبارك وتعالى، كيف يكون وليا لله وهو بهذه المثابة؟ لا يجوز هذا أصلا. ففرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مفيد جدا، لا بد أن نعرفه، ولذلك ساقه الشيخ رحمه الله أصلا من هذه الأصول الست. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله، لئلا يكون نبيا، لأن هذا المقام ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تؤمن بجميع ما يقول، ليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الولي وإن ثبتت ولايته فيغلط ويشتبه عليه بعض أمور الدين إلى غير ذلك، فليس معصوم، بل يجب أن يعرض ذلك جميعه، يعني يعرض جميع الأقوال التي يقولها الولي على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن وافقه قبل وإن خالفه لم يقبل، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه، يعني إن لم يكن عنده علم يهديه من أجل أن يفرق بين الحق والباطل فيما يقوله من ثبتت له الولاية، دعك ممن تدعى له بغير حق، ولكن تعرض أقواله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت أقواله ما جاء به الرسول نقبلها، وحينئذ فأننا نقبل ماذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت رددناها ولا كرامة. وإن لم يكن عندنا علم يهدينا لمعرفة الفرقان بين هذا وهذا نتوقف حتى ينظر من هو أعلم منا في ذلك ثم ندل عليه. الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه، إذا اعتقد في فلان أنه ولي، وقد يكون من الشياطين في مسلاخ إنسان، يكون شيطانا في مسلاخ إنسان ويقول أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن من الناس من إذا اعتقد فيه الولاية وآية ولايته عنده أن يكون قذرا تعافه حتى أسراب الذباب وتنفر من رائحة، يبول ويتغوط ولا يمسك من ذلك شيء، وأما لعابه فسائل على صدره حتى صار جلبابه درعا من حديد، وأما مخاطه فمترا أو نصف متر لا تقل ولا تزيد، إلى غير ذلك من تلك الآيات التي جعلوها كما قال الشيخ رحمه الله في شكواه، أعني المصنف رحمه الله، فيعتقد في هذا أنه ولي، وآيات ولايته وبراهينها عنده في هذه الأشياء التي مر ذكرها، حينئذ يوافقه في كل ما قال وفي كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه، يقول حدثني قلبي عن ربي، وسلم إليه جميع ما يفعله، وإن كان مخالفا للشريعة مخالفة ظاهرة لا يمكن أن تقوم عليها حجة. فمنهم من يشرب الخمر، ومنهم من يرتكب الفاحشة ثم يجري على الماء أو يطير في الهواء، شيطان يحمله شيطان، ومن جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يقول قال الله وقال الرسول فاعلموا أنه شيطان، لا يعمل بقال الله قال الرسول فاعلموا أنه شيطان، دي تلبيسات شيطانية والعصمة في الكتاب والسنة. فهذا صنف من الناس، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. يا لله، إنصاف هذا الرجل رحمه الله عجيب، وما ذلك إلا لأخذه بحقيقة الكتاب والسنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من الناس من يأخذ كل ما قال من يظن أنه ولي أو يعتقد فيه الولاية، يأخذ كلامه على أنه الوحي المعصوم، صدقوا من ظنه كذلك تصديقا كاملا. ومن الناس من إذا رأى من الولي شيئا من قول أو فعل لا يوافق الشرع أخرجه من ولاية الله بالكلية، يقول هذا زنديق، هذا فاجر، هذا فاسق، وإن كان مجتهدا مخطئا. والذي يفرق بين هذا وهذا بفضل الله ورحمته العلم، العلم الصحيح من علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة. وخيار الأمور أوساطها، وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، لا يجعل معصوما كما يفعل الفريق الأول، ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، التصديق للأخبار والطاعة للأوامر، هذا يجب لأنبياء الله وحده، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم أي كلامهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدا معذورا لا مأثوما فيما قال، له أجر على اجتهاد، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان خطأه مغفورا إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. فهذا الذي ذكرته يقول شيخ الإسلام رحمه الله من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هذا يعني الذي ذكرته هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، هذا متفق عليه بين أولياء الله تبارك وتعالى، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه، لأنهم اتفقوا على ما يخالف فيه، فليس حينئذ من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل، وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي الله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقول ويسلم له كل ما يقول ويسلم له كل ما يفعل، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله صلى الله عليه وسلم الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، اللهم اجعلنا منهم أجمعين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص الذي ظنه وليا واعتقد فيه الولاية، تجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في ما يعتقدونه في أن فلانا ولي لله، عمدتهم في ذلك أنه قد صدر عنهم مكاشفة في بعض الأمور أو صدر عنه بعض التصرفات الخارقة للعادة، حينئذ يقولون هذا ولي من أولياء الله، ويكون ساحرا، يكون شيطانا، يكون من أولياء الشيطان الرجيم، ولكن فيما صدر عنه من المكاشفة في بعض الأمور أو صدر عنه من بعض التصرفات الخارقة للعادة يجعلونه حينئذ وليا، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله أنفسهم على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره وله، فحينئذ يجعل على المحك، أين الاتباع إن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالعصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخالفا فيلفظ لفظ النواة ولا كرامة، وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، الذي يأتي بخوارق العادات قد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، هذا هو الفيصل والفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأما الاتكاء على ما يظهر من خوارق العادات أو ما يكون من بعض المكاشفات، فهذا يكون عند الكفار الأصليين وعند الكفار من أهل الكتاب وعند المنافقين وعند أهل البدع وعند الشياطين. بل كلما كان الرجل أوغل في عبادة الشيطان الرجيم جاءت على يديه هذه الأمور، والفارق بينها وبين ما يكون من هو ولي لله حقا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يشتبهن الأمر عليك، يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، لأن كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى فهو ولي لله سبحانه، ولكن ليس كل ولي يكون نبيا. فلا شك أن الأنبياء أفضل من الأولياء. وأما اعتقاد ختم الولاية كاعتقاد ختم النبوة وأن خاتم الأولياء يأخذ من الله تبارك وتعالى الأمر رأسا، بمعنى أنه لا واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، إلى آخر هذه الطامات التي قال بها ابن عربي وغيره من الضلال المارقين، فهذا كله لا يلتفت إليه، بل هو من الضلالات ومن الكفريات ومن الإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب، فقال جلت قدرته: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه 4 مراتب، وحسن أولئك رفيقا. ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، يعني أن الله تبارك وتعالى يجري الكرامات للأولياء الصالحين من عباد الله المتقين لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يظهر له شيء من الكرامات وهو أكمل ممن جرت على يديه الكرامات. وصحح هذا التصور المغلوط الذي ورثه الناس كابرا عن كابر، تلقفته الأجيال خالفا عن سالف، فهذا كله ينبغي أن يصحح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك، يعني مثل ما جرى على يد من هو أقل منه درجة، لا يأتيه مثل ذلك من الكرامات لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم، يعني هذه الأمور التي هي من خوارق العادات ومن الكرامات كانت أكثر في التابعين منها في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. الناس في خوارق العادات على 3 أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به تصديقا مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. أقول ليست هناك هذه الأمور، بل إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له من المعجزات سوى القرآن، وينكرون المعجزات الحسية، ينكرون ذلك ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمعجزة سوى كتاب الله تبارك وتعالى. هذا كله باطل في باطل، فهذا صنف. ومنهم هو القسم الثاني من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، ويقولون إن معهم من ينصرهم، وحينئذ تعين أن يكونوا من أولياء الله. وهؤلاء يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة، معهم من ينصرهم، نعم، ممن هو على شاكلتهم. وهو الصواب والقول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم وعلى كفرهم، لا من أولياء الله عز وجل. فهذا ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.